فيها ولا خلاص؟ عليه عليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، نواصل إن شاء الله تعالى في شرح هذا الباب من أبواب الرسالة باب الزكاة، ثم نعود إلى دروس التفسير إن شاء الله تعالى. انتهينا يوم أمس من الكلام على زكاة العين أو زكاة النقد، وهي الذهب والفضة. قال المؤلف: لا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، إلى قوله تعالى إلى قوله: فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهما ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد فبحسب ذلك، أي بنسبة ربع العشر، بنسبة ربع العشر. وتقدير نصاب الذهب والفضة جاء فيها حديث، نذكر منها حديث ابن عمر، حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا، أي واحدا. حديث رواه ابن ماجه وهو صحيح. وجاء أيضا من حديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. وحديث الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وهو صحيح بشواهده وطرقه. وجاء أيضا من حديث رواه أبو داود قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول فعليها 5 دراهم، وليس على شيء من الذهب حتى يكون 20 دينارا، فإذا كان 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف العشر. هذه أحاديث تقدير نصاب زكاة الذهب. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. سبقا تكلمنا على القمح والشعير والسلت، والمؤلف يختار أن يضم بعضها إلى بعض، وقلنا هو مشهور المذهب، والصواب أن كل واحد منها يعتبر جنسا مستقلا. الآن في حق الذهب والفضة، إنسان عنده، قلنا الذهب مقدار نصابه 20 دينارا والفضة نصابها 200 درهم. طيب إذا كان عنده 10 دنانير ذهب و100 درهم فضة، عنده نصف نصاب الفضة ونصف نصاب الذهب، فهل نقول أن له نصاب واحد فيزكي؟ إذا نظرنا إلى نصاب الذهب فإنه لم يبلغ، عنده 10 أو 15 أو 5 أو 9 أو 8، وإذا نظرنا إلى الفضة لوحدها لا يبلغ، عنده 100 درهم أو 140 أو 50 أو 60، لكن إذا جمعنا بلغ النصاب. يعني الوزن الآن إذا كان عنده 85 غرام ذهب يزكي، أو 595 غرام فضة يزكي. طيب إذا كان عنده 42.5 غرام من الذهب، وعنده أيضا 292 ونصف غرام من الفضة. فإذا أضفنا هذا إلى هذا نصف غرام نصف نصاب الفضة ومع نصف نصاب الذهب، هل نقول عنده نصاب واحد فيزكي على الجميع؟ قال المؤلف نعم، ويجمع الذهب والفضة في الزكاة. كيف تجمع؟ هو سبق أن قال 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، يعني النسبة 7 بـ10، النسبة بين الذهب والفضة 7 بـ10، يعني 7 دنانير تقابل كم؟ 10 دراهم. طيب إذا كان عندنا 7 دنانير، عنده 7 دنانير ذهب لا يزكي، لكن عنده إضافة إلى 7 دنانير ذهب عنده ماذا؟ عنده 10 تقابل 7، وعنده 20 درهما، 20 درهم كم تساوي؟ تساوي 14 دينار، 14 زائد 7 كم تصير؟ 21 دينار، قد بلغ النصاب. يقول ها هنا تزكي في هذه الحالة، ماذا تزكي؟ واضحة؟ وتجمع ويجمع الذهب والفضة في الزكاة. فمن كان له 100 درهم نصف الفضة و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره، لأن إذا ضفنا هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب صار نصابا واحدا. نقول الأصل الذهب جنس والفضة جنس، لكن الآن في تعامل الناس صار لا اعتبار لا للذهب ولا للفضة، الاعتبار لما؟ للنقود. وإلا فالأصل لو بقي التعامل بالذهب والفضة فالذهب جنس لوحده والفضة جنس لوحدها، فيعتبر النصاب في كل جنس على حدة كما قلنا في القمح والشعير والسلت وغيره. لكن ما دام صار المعامل الآن في الدرهم، يعني في العملات الورقية والنقدية، فلعل الأقرب أن يجمع الذهب والفضة، يجمع بين ماذا؟ الذهب والفضة. لكن ننبه إلى أنه يجمع الوزن وليس القيمة، الوزن وليس القيمة. يعني الآن واحد عنده مثلا 60 غرام ذهب والباقي فضة، العبرة بالوزن، يعني أن يجمع وزن الذهب ووزن الفضة يصل إلى النصاب، وليس العبرة بالقيمة، لأنه الآن الذهب لا يزكي إلا إذا بلغ 85 غرام. يعني لو تضرب 85 غرام عملية ضرب في 270 تصير 22,950,000. لكن ممكن يكون عنده نوع ممتاز من الذهب يكون عنده 75 غرام يبيعه يجيب أكثر من 20 مليون. فالعبرة هنا ليس بالقيمة، العبرة بالميزان بالوزن، بوزن الذهب ووزن الفضة. وإلى هؤلاء يكون قد أنهى الكلام على زكاة الذهب والفضة. قد يقول قائل والحلي، سيأتي الكلام عليها، لأنه قال وليس فيما يتخذ للباس من الحلي شيئا لا يكون. قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. شوف في باب الزكاة تجد لفظ العين ويقابله العرض، عروض جمع العرض بفتح العين والراء، فالعين بمعنى النقد الذهب والفضة، والعروض جمع العرض ما يعرض، يعني كل السلع الأخرى غير الذهب والفضة، لا شك أيضا غير الذهب والفضة، فكل ما يعرض للبيع، كل ما يعرض للبيع. ما هي زكاته وهل فيه زكاة؟ قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، هذا أول شرط. هذه تسمى زكاة عروض التجارة. عروض التجارة لماذا تسمى عروض التجارة؟ لأنها تعرض للبيع، لأنها تعرض للبيع. جمهور العلماء وهو قول الفقهاء السبعة وقول الأئمة الأربعة واختيار كثير، بل جمهور العلماء ويكاد بل قد حكي الإجماع على أن عروض التجارة فيها زكاة، فيها ماذا؟ زكاة، لأنها داخلة في عموم الأموال، وما أمر الله جل وعلا بالإنفاق والتصدق به أو منه. أضف إلى ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث الأمر بالزكاة، فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج الزكاة مما يعد للبيع. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والصحيح أنه ضعيف وعند الدارقطني وغيره وهو ضعيف. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه التجارة يا ماذا يحضرها الغش والكذب، فشوبوها بالصدقة. قال فهذا يعم صدقة الفريضة وصدقة النافلة. وكذلك أن عمر أمر بإخراج الزكاة من البز وغيره، أي القماش، وهو يعد للبيع. فهذه الآثار قالوا وهذا قول ابن عمر أيضا ولا يعلم ما هو مخالف. ثم عروض التجارة الذي يتاجر القصد من ذلك نماء الأموال، وهذا موجود في الذهب والفضة والحرث والزرع والماشية. فهذا الوجه يجمع أو وجه جمع بين عروض التجارة وما يلزم فيها الزكاة، وكأنه التمسوا قضية تنمية المال في عروض التجارة في الزكاة معتبرة، والذي يعرض السلع للتجارة يقصد تنمية المال، فتلزم في ذلك الزكاة والصدقة الواجب. بعض العلماء قال لا تجب الزكاة في عروض التجارة، بمعنى لا يجب نصاب معين، ولا يجب حولان الحول، ولا يجب نسبة ربع العشر 2.5%، وإنما يزكي بما شاء وجوبا. قالوا لأنه لم يرد دليل على إلزام الزكاة من عروض التجارة. أما الحديث فضعيف، وأما الأثر فهو مقابل بأثر آخر، وهو أن علي رضي الله عنه في خلافته جيء إليه بزكاة الخيل، وجاءه قوم من اليمن أو من غيرها يعرضون عليه أن يأخذ الصدقة والزكاة مما يتاجرون فيه من الفرس والخيل وغيره، فقال لم يأخذه صاحباي أو من سبقني، فلم يأخذ. فلما ألحوا عليه أخذ من باب أنهم هم تطوعوا بذلك. وهذا الأثر وإن كان في إسناده مقال خفيف ولكن يستأنس به. كذلك عطاء بن أبي رباح من أئمة التابعين قال لا زكاة فيما يعرض، أو في يعني خلاصة ما ذكر أن ما يعرض للتجارة إذا باعه زكى منه، إذا باعه زكى منه. كذلك قالوا أن هذه التجارة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يحددها بمقدار ونصاب وحولان الحول وبيان أنه في لما يدور العام يحسب كل ما عنده من البضاعة بثمن الشراء أو بثمن البيع على الخلاف، ثم يخرج ربع العشر؟ هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التجارات كانت كثيرة في زمنه عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء اختار هذا القول فقال لا زكاة في عروض التجارة، وإن كان من اختار هذا القول قلة كثيرة جدا، يعني بنسبة مهملة بمقارنة مع من قال بإلزام الزكاة في عروض التجارة. ويقال والذي نختار أن الزكاة في عروض التجارة الذي عنده شيء يعرضه للبيع والشراء له أن يأخذ بهذا القول، وهو كلما باع تصدق بما تيسر، أو يأخذ بقول جمهور العلماء، خاصة وأن ثمة أثر عن بعض الصحابة في الأمر بذلك، فله أن يأخذ بقول جمهور العلماء. كيف تزكى عروض التجارة عند جمهور العلماء؟ هنا الكلام عليها في هذا الكتاب، وهو إن كان يخص مذهب مالك، لكن غيره لا يفارقه كثيرا إلا في بعض النواحي التي سيأتي الإشارة إليها. قال: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. إذن أولا تكون عروضا، أي تعرض للبيع، الشرط الأول تكون في العروض. الثاني أن تكون للتجارة، أن يقصد التجارة بها، أو يقصد التجارة والغلة، أو يقصد التجارة والاكتساب القنية أو القلية، أي أن يقتني. فإذا كان بنية من هذه النيات الثلاث وهو الشرط الثاني لزمت الزكاة فيه. أما إذا كان يعرض أو يبيع هذه العروض بقصد الغلة، الاستفادة من الغلة أو الاكتساب، فهذا قال لا يلزمه الزكاة لأنه ليس قصده التجارة. الشرط الثالث أن يكون قد اكتسب هذه العروض عن طريق البيع والشراء، عن طريق المعاوضة، ليس عن طريق الهبة والميراث والشفعة وغيرها. يعني إنسان توفي مورثه فترك له عروضا كثيرة، هذه لا يزكي منها حتى ينوي التجارة فيها وتأتي الشروط الأخرى. فإذا هذه العروض التي اكتسبها اكتسبها ببيع وشراء. الأمر الرابع: لا يزكي إلا إذا حال الحول. الشرط الخامس أن يحول الحول ويكون قد باع منها شيئا، يقولون قد نض منها الناض، والمقصود بالناض الدرهم والدينار أي المال، فلا بد أن يكون باع منها ولو جزءا أو شيئا يسيرا. والشرط السادس أن يكون باعها بعين، أي بنقد مال ودرهم أو ذهب أو النقود الأوراق والأملاك الورقية. فهذه ستة شروط في المذهب حتى تلزم زكاة عروض التجارة. شرط سابع سيأتي ذكره، وهو أن يكون يترصد بها الأسواق، وهذا خاص بزكاة المحتكر، بزكاة المحتكر، لأن زكاة عروض التجارة عند مالك على قسمين: زكاة المدير وزكاة المحتكر. أذن؟ طيب بعد الأذان. زكاة المدير وزكاة المحتكر، بعد الأذان نذكر الفرق. Thank you. طيب، هذه سبعة شروط في وجوب عروض أو زكاة عروض التجارة، أعيدها. الأول أن يكون قد اكتسب العروض عن طريق المعاوضة بيع وشراء. الثاني أن يكون قد باع جزءا منها خلال الحول. الثالث أن يمر عليه العام، أي حول واحد. الرابع أن ينوي بها التجارة أو التجارة والكنية أو التجارة والغنة. الخامس أن يكون قد باعها بعين وليس بعرض آخر، يعني المقايضة. السادس أن تكون هذه العروض ليست من الأعيان التي تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة أو الماشية، فهذه يعني إذا كان يتاجر فيها يعتبر القيمة منها ولا يعتبر أي العدد. السابع للمحتكر أن يترصد بها الأسواق، وسيأتي شرحه أكثر عند كلام على زكاة المحتكر. قال: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، هذا شرط. فإذا بعتها بعد حول، فإذا بعتها بعت شيئا منها أو بعتها، شرط ثاني أن يكون قد باع جزءا منها بعد حول، أن يكون حال الحول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر. هذه زكاة المحتكر عند مالك، اختص بهذا القول. ماذا يقول مالك؟ يقول: بعض الناس يحتكر السلعة، يعني ما يبيع ويشري، التاجر اللي يبيع العروض عروض التجارة راه يبيع ويشري، يعني تدخل السلعة والمال وبعدين يشري سلعة وبعدين راه الدعوة عنده إلا السلعة ما عندهش المال وبعدين يبيع السلعة ويكون عنده سلعة ومال، راه يدور كما يقولوا تجار. القسم الثاني محتكر، وإن كان الاحتكار لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ غير المخطئ، المخطئ خالف الصواب، والخاطئ هو العاصي الآثم، لا يأكله إلا الخاطئ، بلى من كسب سيئة هزلا وحاط به خطيئته، فالمعصية إلا خاطئ عاصي آثم، فالاحتكار لا يجوز. لكن يوجد هذا الصنف من الناس يخبي سلعة ويترصد بها الأسواق ثم يخرجها للبيع، إذن هذا ممكن يمر عليه عام ولا أقل ولا عام بالضبط، يختلف. والاحتكار ضابطه أن ينظر هذا البائع إلى السلعة فيجدها في السوق نادرة أو متوفرة، ثمنها غالي، فيجمعها ويخبئها حتى تنفذ من السوق ثم يخرج فيتحكم في الثمن كما يشاء. هذا هو حقيقة الاحتكار. هذا يحتكر السلعة، قال: متى يزكي؟ فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها، من يوم أخذت ثمنها أو زكيتها، يعني يبدأ منه الحول، ففي ثمنها، يعني يكون باع، يكون باع، إذا لم يكن باعها لا يلزمه زكاة، ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر. يعني هذا اللي راه يحتكر لما يبيع السلعة يزكي عليها لعام واحد، إذا بقيت عام يزكي لها، إذا بقيت أكثر من عام يزكي مرة واحدة، سنتين ثلاث سنوات يزكي مرة واحدة، بشرط أن يكون المال قد بلغ النصاب إذا باعها، إلا أن تكون مديرا، زكاة الإدارة وزكاة المدير، يبيع ويشري سلعة تدخل وتخرج يدور سلعته، لا يستقر بيدك عين ولا عرض، ما يبقاش في يدك لا درهم ولا دينار ولا سلعة، هاي دخلت سلعة راهي خرجت تبقى المال أو خرج شوية مال وبقى شوية شوية مال ودخلت سلعة واحدة أخرى وهكذا. لا يبقى ولا يستقر بيدك عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام. يعني حدد يوم، ولما يدلو عليه العام ماذا تزكي؟ تقوم السلعة اللي عندك بزمن البيع تقريبا أو متوسط البيع، وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. يعني هذه السلعة لما تقومها عندك شوية مال، ذاك المال تضمه إلى العين وتقوم الباء الكل وتخرج ربع العشر. تخرج ماذا؟ ربع العشر، ربع العشر. وحول ربح المال حول أصله. هذه العروض التجارة لها دليلها التجارة، هذا المال العروض لها دليلها التجارة، راهي تزيد عليها أشياء. هذه الزيادة ثلاث أقسام: الربح، إما أن يكون ربحا، وإما أن تكون غلة، وإما أن يكون فائدة. ربح وغلة وفائدة. الربح إنسان عنده سلع يبيع ويشتري، ها يبيع ويشتري الأقمصة والجلابيب والخمارات وإلى آخره، يشتري بمئة يبيع بمئة وربعين، وهذا يعود عليه بالربح. هذا الربح يجعل، هل يجعل له حول جديد ولا هو حول الأصل؟ يعني الآن افتح دكان وشرى سلع أقمصة وإلى آخره بخمسين مليون في أول شوال، طيب ابدأ يبيع. هاي في ذو القعدة كاين ربح، في ذو الحجة كاين ربح، في محرم، في جمادة، في جاء شوال الجديد، كاين أصل المال وكاين الربح. قال يحسب كلش، الربح حوله حول أصله. طيب والغلة؟ إنسان عنده سيارة، اشترى سيارة ماذا يعمل بها بعد حوالان العام؟ عنده السيارة وعنده غلة السيارة، لأن السيارة ترد تدر عليك بغلة، فالزكاة على رأس المال والغلة، وهو اختيار بعض المالكية، أو على الغلة فقط باعتبار الحول. قال على الغلة، هذا الغلة يعني يزكي عليها باعتبار حولها الجديد، يعني تبلغ النصاب ويبدلها الحول. أما الفائدة، سن عنده عروض للتجارة يبيع ويشري، وبعدين توفي له مورث فورث عنه مال وضمه للعروض، فهذا يستأنف له حول جديد، يبدأ له عام جديد. هنا ذكر الربح، وحول ربح المال حول أصله. هذا القول في الحقيقة خالف فيه مالك جمهور العلماء، الجمهور على أن الربح له حول وأصل المال له ماذا؟ له حول، كما ذكر هذا أبو عبيد القاسم ابن سلام وغيره. لكن كونه يجعل الربح مع أصل المال أسهل وأيسر، لأن عند ذلك يجعل لكل ربح حولا، وهكذا تذكر تكثر عليه يعني الحول، يكثر عليه الحول، يصير عنده كم الحول، فالأيسر أن يجعل حولا واحدا ويجمع الأصل مع الربح. قال وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، يعني بالنسبة للماشية كذلك. الماشية يعني عنده الآن اكتسب 20 شاة، لما توالدت اكتسبها في أول رمضان، توالدت لما جاء رمضان الآخر صارت 40، 40 بأولادها ليست هي فقط، فحول الأولاد هو حول الأمهات، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. هو لم يرد الدليل إلا قول عمر، عمر كان يعتبر نسل الأولاد يعني الغنم هو نسل الأمهات، فاعتبر المالكية هذا وقاس عليه المال. فنقول المال الأصل أن يكون أصل المال له حول، والربح له حول، لكن يجعل الحول واحدا من باب التيسير والتسهيل. أما بالنسبة للشياه فقد اعتبر عمر رضي الله تعالى عنه الحول حولا واحدا، فتضاف يضاف ما توالد إلى الأمهات ويعتبر لهم جميعا حول واحد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت